يعني كمال تمام النصاب دون تمام الحب. دون تمام الحب. نعم. نعم. الرابع عن العلة المنصوص عليها الشرع. وهذا القسم هو الذي عليه أكثر علماء الأصول. يعني نصف نص الشرع على علة الزمان إسكار على إسكار علة للتحريم أو سبب لتحريم الخمس. نعم. أخذنا قاعدة مهمة أنس مهمة جدا السببية أخذنا السببية أنت أذكر القاعدة كلها ثم مثل لي تعطيني المثال قبل القاعدة ما أقبل. السببية فقط بحثنا في كم الليلة الآن أسبوع كامل في الأحكام الوضعية السببية والمانعية والشرطية ما كتبت هذا أي ولكن لازم تتدارك هذه أمور ما تفوت يلا. نعم مثال لو قال يستحب صيام كذا. نعم دليل ولا ايش هو الدليل على اي شيء على استحباب على ثبوت سببية حكم سبب استحباب صيام الثلاثاء تمام. مثال آخر مثال يقول استحباب العمر في استحباب العمر في رجب نقول أن العمر هي السبب جمال بدر الذي دخل قال قال ان هذا اللون حر هذا اللون الاخضر يكون حر. نعم هو يعني بسبب تحريم اللون الاخضر. أين ذهبت؟ لا لا لا الدليل نريد. بعض الناس الذين يعلقون مثلا خيط للنحاس يقولون هذا يذهب أو يشفي من الروماتيزم. فنقول هذا الشيء يحتاج إلى دليل. نحتاج إلى دليل لنثبت أن هذا السبب. الدواء ما هو الدواء في الحقيقة؟ ما ثبت شرعا أو حس والحس ما برخصة الشرع. نعم فنقول بأن هذا الأمر خطير فقد يصل الإنسان إلى الشرك بحيث بأن الذي خلق الأسباب والمسببات هو الله عز وجل فهو الذي أثبتها فهذه الامور تجب ان تكون بدليل شرعي. امشي انا فتحت لنفسك هذا الباب امشي. نعم فنقول كيف الشرك ما ادري كيف الشرك من اي وجه. نعم يعني وجهه ان هذا الانسان سيعتقد بان هذا السبب يشفي أي سبب شو؟ لأن الله يكون قد نازع الله في ملكه ولأن الله هو خالق الأسباب والمسببات وإذا ادعى أن هذا سبب في الشفاء قد نازع الله في ملكه فيكون بذلك مشفي. نعم تمام. وهل انجر على ذلك أمور أعظم من هذه أعظم من مسألة الاستشفاء أنت زيارة لا زيارة ما زيارة مستحب التوسل إذن قلت التوسل أي يعتقدون